اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، ونسألك يا ربنا عيش السعداء ومنازل الشهداء ورفقة الأنبياء والفوز في القضاء. سبحانك يا مؤنس كل غريب، يا هادي كل شريب، يا صاحب كل وحيد، يا ملجأ كل خائف، يا كاشف كل كربة، يا عالم كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا حاضر كل ملأ، يا حي يا قيوم، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا كاشف الضر والبلوى، يا شافي المرضى، يا راحم الموتى، يا شافي المرضى، يا راحم الموتى. لا إله إلا أنت سبحانك يا أكرم من سئل، يا خير من أعطى، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. سبحانك تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر وتستر. سبحانك تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. القلوب لك خاشعة، والأكف لك ضارعة، والعيون لك دامعة. ببابك وقفنا، ولعفوك تعرضنا، ولرحمتك سألنا، ومن ذنوبنا أشفقنا، ومن ذنوبنا أشفقنا. ببابك وقفنا، ولعفوك تعرضنا، ولرحمتك سألنا، ولرحمتك سألنا. اللهم يا من يعلم حالنا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، يا من يسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك ونحن بين يديك رضاك والجنة. يا رب نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا نعمة يعجز عنها شكرنا. اللهم لا تبتلينا ببلية يعجز عنها صبرنا. اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا. اللهم حبب إلينا الطاعة، وتوفنا على السنة والجماعة. اللهم حبب إلينا الطاعة، وتوفنا على السنة والجماعة، ونجنا برحمتك من أهوال الساعة، واحشرنا في زمرة أهل الشفاعة، واحشرنا في زمرة أهل الشفاعة. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن. اجعل رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعل القرآن شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم نور به قلوبنا، اللهم نور بالقرآن بصائرنا، اللهم نور به قلوبنا، اللهم نور به قبورنا، اللهم أطلق به ألسنتنا، ونور به بيوتنا، واهد به أولادنا، واجمع عليه أمتنا. اللهم اجمع على القرآن وسنة نبينا أمتنا، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد مصر والمصريين والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد مصر والمصريين والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، واجعلهم لإخوانهم من المخربين عبرة وآية. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، وارحم جميع أموات المسلمين، ونجح أولاد المسلمين، واحفظ علماء المسلمين، واحفظ أعراضنا، واحفظ بلادنا، واحفظ أولادنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.